وعلمهم في الحديث الآخر إن اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يبقى الأمر في هذه الحدود. فإذا كان المرأة عارفة إن زوجها محتاجها في البيت لأمر من الأمور، تحضر له غداء، تحضر له عشاء، تنظف له مكانه، ما تقومش بقى تصلي وهو موجود ويفضل مذنبة الرجل بجوارها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، طلعت هي اللي غلطانة مش الرجل. طيب قالت يفطرني إذا صمت، إيه هنا الجريمة بقى تخليني أصوم صيام الفريضة ولا إيه الأمر؟ لا، طلع الأمر صوم نافلة، صوم عايزة تصوم نافلة كتير، وهو الرجل يقول أنا شاب وأخاف على نفسي. فقال يا رسول الله إنها تصوم يعني تصوم كتير وأنا رجل شاب فلا أصبر، ما أصبرش هروح أعمل إيه يعني؟ هنا لا له طول يتجوز واحدة ثانية ولا إنه هيروح يبص لنساء الشارع ولا يعمل إيه؟ لا، يبقى هي ما تصومش. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم صح، الرجل معذور في هذا الشيء. فقال يومئذ مش لها بس، لكل النساء، لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها، ما تصومش امرأة صوم نافلة إلا بإذن زوجها. ثالث حاجة إنه ما بيصليش لغاية ما تطلع الشمس، يعني كأنه كشكوك إنه يدوبك الفجر بيلحقه على آخر وقته، ما بيصليش الفجر على أول وقته، على حتى تكاد تطلع الشمس يكون هو يقوم يصلي على آخر وقته. ومعلوم إن الصلوات كلها، كل صلاة مع العذر وقتها إلى الصلاة التي تليها إلا الفجر. الفجر ما فيش حاجة اسمها يأخر فجر لغاية قبل الظهر بشوية يصلي، لا، آخر وقت الفجر طلوع الشمس، عند طلوع الشمس. فكان الرجل بيقوم على وقت قبل طلوع الشمس يصلي، وأحيانا تطلع الشمس وهو نايم. طيب الأمر إيه هنا؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال الرجل أما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك. المعنى إن خلق ربنا خلقني نوم تقيل، نوم تقيل، لا معايا ساعة ولا منبه ولا حاجة، ما فيش حاجة بتصحيني، يبقى هنا معذور فيه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى تأتي الصلاة أو تحضر الصلاة الأخرى. يبقى إذا فرضنا الإنسان تعبان وكانوا الجو بتاع المدينة جو حار جدا، فكان أهل المدينة يشتغلوا من بعد الفجر لغاية قبل الظهر، وبعدين يرجعوا يناموا القيلولة، وبعدين يستنوا على المغرب يقوموا يسقوا الزرع بتاعهم، يفضل يشتغل لفترة طويلة بالليل، مفيش ساعة بقى هيحسب بيها الساعة 12 دلوقتي ألحق أنام لي ساعتين قبل الفجر أصحى، مفيش حاجة يحسب بيها، إنما كان بالشبه كده يعرف دلوقتي ثلث الليل، دلوقتي نص الليل، دلوقتي كذا. فكان الرجل مع تعبه الشديد يقوم ينام نومه تقيل جدا، ما يسمعش اللي صحيه، لو هي فضلت تخبط عليه ما بيسمعش. إذا كان إنسان خلقته كده طب هنعمل فيه إيه؟ هيقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه الجميل اللي فيه الحنان والرأفة والرحمة، معذور الرسول هيعمل له إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا قمت فصل، إذا قمت يعني من نومك فصل، إذا أنت أخذت بالأسباب وحاطط ودنك تسمع الأذان ما سمعتش، تسمع اللي صحيت ما سمعتش، ونمت وراحت من طب الحل إيه بقى؟ مفيش حل تاني، ولا يقدر لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يفعل له شيء، ده أمر بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان إنسان طبيعته يظبط المنبه بتاعه ويحطه جنبه ويظبط 20 منبه وما بيقومش، خلقة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى معذور في هذه الحال. يبقى شكوى المرأة في الثلاث حالات اللي شكتها طلعت هي اللي غلطانة. فعرفنا ان الخصم ما تحكمش ابدا للخصم لما يحكي لك حكاية لغاية ما تسمع الخصم الاخر. هنا فرق بقى بين الفتوى والحكم، الفتوى والحكم في القضية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيحكم، حكم بين الاثنين، المرأة بتشكي زوج موجود. لكن في قضية زي قضية امرأة أبي سفيان راحت تسأله أبو سفيان مش موجود، فكان هنا فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، بتسأل وهو بيجاوبها، تقول لأبو سفيان لا ينفق عليه وعلى على أهلي أو على أولاده، فقال لها خذي ما يكفيك ولا لك بالمعروف. هنا ما قالهاش ليه طب روحي هاتي ابو سفيان عشان نسمع الحكايه. في مثل هذا الشيء ممكن يتخرب البيوت بسببها، لو ان كل مفتي جات له امراه تساله سؤال طب روحي هاتي جوزك عشان اعرف الكلام ده صح ولا لا، طب هي بتتكلم من وراه، تكون قدامه تجبن انها تقول هذا الشيء، هي عايزه تعرف الحكم الشرعي اللي في المساله. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم الا ان علمها الحكم الشرعي اللي في المساله، بغض النظر عن هي صادقه ولا كاذبه، ما سالش عن هذا الشيء، امرها الى الله سبحانه وتبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح،